الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ففي هذه الآيات تفاوت أهل الملل والديانات في العداوة وقرب المودة مع المسلمين، ولذا كثر دخول النصارى في الإسلام. وفي الآيات أثر العلم والعبادة والتواضع على نفوس أصحابها. وفي الآيات فضيلة البكاء والتباكي عند سماع آيات القرآن، وفيها تأثير هذه الأمور السابقة في قبول الحق. وفي الآيات أن شدة الضلال قد تكون سببا في الهداية. وفي الآيات أن غاية التأثر المشروع بالآيات هو البكاء والدعاء. ومن ثم فإن الصعق والصياح والتماوت عند قراءة القرآن ليست من الأمور المستحبة أو المشروعة. وفي الآيات الترغيب في صحبة الأخيار، ولذا كان من كلامهم: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وفي الآيات أن دخول الجنة له سبب من قبل العبد بإيمانه وعمله الصالح وإحسانه، وأن دخول النار جزاء للكفر والتكذيب. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ففي هذه الآيات إباحة الطيبات، وأن الأصل في المطعومات الحل والجواز. وفي الآيات المنع من تحريم الحلال، ومن اعتقاد الحلال حراما، ومن القول على الله بلا علم. وفي الآيات التذكير بأن المطاعم نعمة من الله. وفي الآيات أن من حرم على نفسه شيئا من المباحات لم يكن حراما بتحريمه ولا بيمينه ولا بنذره، وأنه إذا حرم شيئا على نفسه فإنه يكفر عن ذلك بكفارة يمين، كما في الآية الآتية. وبذلك قال أبو حنيفة وأحمد، وقال مالك: لا شيء عليه. وقد استدل جماعة بالآية على أن تحريم الزوجة فيه كفارة يمين، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. وقال الإمام أحمد: تحريم الزوجة ظهار فيه كفارة مغلظة. وقال طائفة: هو طلاق. وعن الشافعي: لا شيء عليه. وفي الآية النهي عن الاعتداء وتحريم الاعتداء على الآخرين. فيها أن إباحة الأكل تنبيه لإباحة سائر الانتفاعات. وفي الآية دليل لمذهب أهل السنة في أن حسن الأشياء وطيبها يكون لصفات خلقها الله في هذه الأشياء. قال الجصاص: وفي الآية دلالة على بطلان قول الممتنعين من أكل اللحوم والأطعمة اللذيذة تزهدا، لأن الله تعالى قد نهى عن تحريمها وأخبر بإباحتها في قوله: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، ويدل على أنه لا فضيلة في الامتناع من أكلها. وفي الآيات تحريم التخلي عن الدنيا واتباع سبيل الرهبانية. وقد نقل عن الطبري قوله: ولا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح